ومستغرب طبيعي اللي حصل ما بينك وبيني، انا رغم الحنان اللي سكنني ما قدرت الين احن شلون، وانت اللي على القسوة مربيني عجزت اتغاضى عن كرهي لكل لحظاتنا الحلوين. وعزة أصدق دموعي وطهري وبيض كفيني، لأرد الباب في وجهك وأشيل عيوني الثنتين، ولا أشوفك ولا أسمع وأغيرها عناويني، حرام أكسر شموخي وهو مو جرحي ولا اثنين. عطيتك فرصة وضاعت وجت فرصة سد الدين، برجك العالي ورتبها موازيني، أنا ليها ما تسمح أماش اللعبة على الحبلين. أنا أسست لك تاريخ كتبتك رح تتمحيني، تطاول فيه لن أسمح ولو تبكيني دمي.